الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وصلنا بحمد الله وتوفيقه في تفسير شيخنا أبي زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله المسمى بأحسن الكلام إلى الآية 25 من سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فنبدأ على بركة الله تعالى. شيخ، خذ لك نسخين، أشوف النسخة هي فوق. نسخة اللي ما عنده نسخة يأخذ نسخة في بعد هناك. هذا نسخة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: الصفحة كم؟ الصفحة 35. طيب 35. قال رحمه الله تعالى في تفسير الآية: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. في هذه الآية، أحسن، نعم، في هذه الآية، نعم، في هذه الآية بشارة أخروية بعد التخويف الأخروي لمن يؤمن بالتوحيد في العبادة وبالرسول وبالقرآن. نعم. وبشر عطف على معنى الجملة السابقة. عطف. وبشر عطف على معنى الجملة السابقة، لأن مقصود الآية القبلية هي أنذر الذين لا يؤمنون وبشر الذين آمنوا، والخطاب أولا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لكل عالم مهنته الدعوة. البشارة بفتح الباء وضمها، البشارة والبشارة. نعم، البشارة بفتح الباء وضمه. يجوز البشارة. أن تقول بشارة وبشارة من حيث المصدر طبعا، أما من حيث الفعل الماضي فهي بشر، ومن حيث المضارع يبشر. والأمر في قوله وبشر هو للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ولمن يقتدي به في الدعوة بعد ذلك اقتداء. واضح؟ يعني الأمر بشر هو للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ولمن يهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اقتداء. يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. البشارة، البشارة ولا البشارة؟ لا، البشارة بفتح الباء، عفوا، بفتح الباء البشارة وضمها البشارة. نعم. صحيح. البشارة والبشارة. نعم. بفتح الباء وضمها أول خبر سار يبدو أثره على البشرة. أول خبر سار يبدو أثره على البشرة. هذا من حيث المعنى اللغوي. ما معنى البشارة أو البشارة؟ أول خبر سار يبدو أثره على البشرة. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: يبقى لنا هنا أن نجيب على اعتراضين اثنين يتعلقان بالموضوع، هما: الأول، إن البشارة قد تتعلق بالعذاب أيضا حسب القرآن الكريم، كما نرى ذلك في الآيات الخمس التالية، في الآية رقم 7 من سورة لقمان، والآية رقم 8 من سورة. طبعا شيخنا ذكر أن الباء يكون مفتوحا ومضموما، وذكر بعض اللغويين أن الباء مثلثة، أي بمعنى يجوز كسره وضمه وفتحه، البشارة والبشارة والبشارة، وهذه من مثلثات العين عند العرب. نعم. قال رحمه تعالى: الأول، إن البشارة قد تتعلق بالعذاب أيضا حسب القرآن الكريم، كما نرى ذلك في الآيات الخمس التالية، في الآية رقم 7 من سورة لقمان، والآية رقم 8 من سورة الجاثية، والآية رقم 21 من سورة آل عمران، والآية رقم 34 من سورة التوبة، والآية رقم 24 من سورة الانشقاق. الجواب: المراد من البشارة في الآيات هذه قلنا قاعدة المضطردة أن اسم الإشارة له حق الصدارة. صح؟ نعم. لا، بالمشكلة الخطأ من المترجم، غفر الله له. نعم. الجواب: المراد من البشارة في هذه الآيات هي الخبر مطلقا، وسميت بالبشارة تهكما. نعم، هذا الجواب الأول. لماذا سمي ما يتوعد به الكافر بشارة؟ من باب التهكم، مثل ما أنت تخاصم شخص فتقول بشر باللي يجيك، تبشر باللي يجيك، هذا تهديد وتوعد وتهكم. أيوة حسنا. الثاني: لما كانت البشارة أول خبر وآيات القرآن تذكر البشارة مرات ومرات، فما الوجه في ذلك؟ الجواب: لما كان القرآن لا يخلق من كثرة التلاوة. لا يخلق، يعني ما معنى لا يخلق؟ أي لا يصبح قديما. نعم، لا يخلق من كثرة التلاوة، والإنسان لا يمل من قراءته المكررة، ولا تنقضي عجائبه، فتلاوته سبب الفرح والسرور للمؤمن، ولأجل هذا من أسمائه البشرى. والبشارة من أسماء القرآن البشرى، من أسماء القرآن البشرى، وقد ذكر هذا جمع من أهل العلم، وذكرته في المجلد الأول من كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: والبشارة ربما تكون دنيوية كبشارة الولادة المولود، وهذه البشارة قد ذكرت في شتى سور القرآن لإبراهيم وزوجته، ولزكريا ومريم عليهم السلام، فقد تكون في صورة النعم الأخرى غير ولادة المولود، كما نرى ذلك في الآية رقم 64 من سورة يونس، في الآية رقم 13 من سورة الصف. هذا ومعظم بشارات قرآنية أخروية، والاستحقاق البشارات هذه الصفات، واستحقاق هذه البشارة. نعم، استحقاق هذه البشارة، والاستحقاق هذه البشارات صفات عديدة. أيوة، يعني كيف تستحق هذه البشارات، أو بما تستحق هذه البشارات؟ لا بد من وجود هذه الصفات العديدة، بها تستحق البشارات. طيب، إذا تعددت الصفات تعددت البشارات. الأولى، يعني الصفة الأولى. نعم، الأولى الإيمان، كما في الآية رقم 47 من سورة الأحزاب، وفي الآية رقم 87 من سورة يونس. الثانية الإيمان المقرون بالعمل الصالح، كما في هذه الآية رقم 25 من سورة البقرة، وفي آية رقم 9 من سورة الإسراء، وفي آية رقم 2 من سورة الكهف. الثالثة الإخبات، كما في الآية رقم 34 من سورة الحج. الرابعة الإحسان، كما في الآية رقم 37 من سورة الحج. الخامسة العبودية لله تعالى والإنابة إليه، كما في الآيتين رقم 17 والثامن عشر من سورة الزمر. السادسة الصبر، كما في الآية رقم 55 بعد 100 من سورة البقرة. هذا والبشارة قد تذكر مطلقا للتعميم، وقد تذكر معها المبشر به، لكن المبشر به يذكر في البشارة بالشر لا محالة. يعني البشارة أحيانا تقول أبشر بالخير، تقول أحيانا تقول أبشر، ما تذكر أبشر بإيش. إذا كان المبشر به خيرا جاز ذكره وجاز حذفه، أما إذا كان المبشر به شرا فلا بد من ذكره. لماذا؟ لأنه عند الإطلاق لا يتبادر إلا إلى الخير. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: الذين آمنوا، المراد بالإيمان هنا الإيمان الشرعي، لذا لم يذكر المؤمن به فيشمل جميع أنواع الإيمانيات. جميل. الذين، بشر الذين آمنوا بمن؟ ما ذكر. والقاعدة التفسيرية ترك المعمول يفيد العموم. نعم حسنا. قال رحمه الله تعالى: وعمل الصالحات في الأصل صفة لموصوف محذوف، أي الخصال الصالحة، لكن الإسمية قد غلبتها هنا، لكن الإسمية بدون همزة، همزة خطأ مطبعي. نعم، لكن الإسمية، لكن الإسمية قد غلبتها هنا على الوصفية، فلا حاجة لذكر الموصوف. والصالح مشتق من الصلح وهي الموافقة. وفي اصطلاح الشريعة كل عقيدة وعمل يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول البيضاوي والألوسي: الصالح من الأعمال ما سوغه الشرع وحسنه، وإنما زيد حسنه في التعريف لإخراج المباح، لأن المباح إن كان مما سوغه الشرع وجوزه لكنه غير داخل في العمل الصالح، أي ما ثبت ثوابه وحسنه بالدليل الشرعي. والعمل الذي لا يدل الدليل الشرعي على حسنه وجوازه لا يسمى عملا صالحا. فالعمل بهذه المثابة من يعده من الدين يكون بدعة، ولا فيكون فسقا ومعصية. ويبقى لنا هنا أن نجيب على اعتراضين اثنين يتعلقان بالموضوع. هما: الأول، قد عطف العمل الصالح على الإيمان، فعلم أن العمل الصالح غير داخل في الإيمان كما هو قول الأحناف والمرجئة. الجواب للإجابة على هذا نقول: أولا، ألف من هذا من باب عطف الخاص على العام ويدل على الاهتمام، كما نرى ذلك في الآية رقم 98 من سورة البقرة. يعني قوله تعالى: فمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. معلوم يقينا أن جبريل وميكال من الملائكة، فلما خصهما بالذكر بعد العموم علمنا أن المقصود مزيد العناية، مزيد الاهتمام. إذن بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العمل الصالح من الإيمان، فلماذا خص بالذكر في القرآن في كل المواضع؟ لأنه أهم شيء في الإيمان، أهم شيء في الإيمان، حتى لا يكون الإيمان ادعائيا، حتى لا يكون الإيمان دعوة. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: إن الإيمان له إطلاقات عديدة. لا، باء باء ما عندك باء؟ باء نعم. طيب جواب باء الحين. نعم أحسن. كذي أنت قطعتنا عن السابق. نعم أحسن. باء: إن الإيمان له إطلاقات عديدة، وقد يراد به الإيمان الشرعي الكامل. الجواب فتح أن، لأن الجواب باء أن الإيمان. نعم. نقول على هذا نقول أن. أيوة أحسنت. أحسن. أن الإيمان له إطلاقات عديدة. نعم. صحيح. باء: أن الإيمان له إطلاقات عديدة، وقد يراد به الإيمان الشرعي الكامل، فيدخل فيه إذن الأعمال الصالحة. إذن نعم. إذن حط بالتنوين أحسن، حتى لا يشتبه بإذن الظرفية. نعم. صحيح. فيدخل فيه إذن الأعمال الصالحة، وذلك لأن المحدثين قد اتفقوا على أن الإيمان قول وعمل، فالقول يشمل التصديق والإقرار كليهما. الثاني، قد استدل المعتزلة والخوارج بهذه الآية على أن العاصي كافر ومخلد في النار، لأن حصول الجنة حسب الآية الكريمة مقيد بالإيمان والعمل الصالح، فبانتفاء العمل الصالح لا يحصل الجنة. ماذا تقولون؟ الجواب: من العادات القرآنية ذكر المراتب الكاملة للإيمان الكامل والكفر الكامل وحصول الجنة على نوعين اثنين: الأول استحقاق الجنة وإن كان بعد العذاب، الثاني دخول الجنة من غير سابقة عذاب، وهذه مرتبة تامة لا يحصل إلا بالإيمان الكامل، وهو الإيمان المقرون بالعمل الصالح. فاستحقاق الجنة يحصل بالإيمان، وبالعمل الصالح يكون الحفظ من النيران أو رفع الدرجات في الجنان. أن لهم جنات مبشر به بتقدير الباء، واللام في لهم الاستحقاق بالإيمان والعمل الصالح، وسبب الاستحقاق وعد الله تعالى. جنات، هذه لفتة لطيف: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. لهم، ما نوع الاستحقاق هنا؟ نوع الاستحقاق هو لأن الله وعد، مو بلأن عملك يستوجب الجنة، عملك لا يصل إلى أن يكون ثمنا للجنة، ولكن لما وعد الله فالله لا يخلف وعده. فإذا اللام لام الاستحقاق. ما وجه هذا الاستحقاق؟ وجه الاستحقاق لأن الله وعد من عمل الصالحات بأن يدخله الجنة، فوعده لا يخلف، وإلا فعملنا مهما كان عظيما لا يرتقي لأن يكون ثمنا

أول إلى نهاية، إذن لا تحصيها، ممكن تعد لكن لا تحصيها. ولذلك الله جل وعلا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن إن هنا مثبتة، أي وإن عددتم نعم الله 1-2 ألف مليون لكن لا تصلون إلى النهاية. فالأفضل أن يقال إن دار الثواب التي فيها من النعم ما لا يحصى أو ما لا نحصيه، هذا أفضل بدون كلمة لا تعد. أو يقال دار الثواب التي فيها من النعم التي وإن أعددناها لا نحصيها، هذا أفضل. نعم أحسن. قال رحمه تعالى وجمعت الجنة لأن الجنات سبعة كما روى الشربيني عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهي 1 جنة الفردوس كما ورد ذكرها في الآية رقم 700 من سورة الكهف، 2 جنات عدن كما ورد ذكرها في الآية رقم 31 من سورة النحل، 3 جنة النعيم كما ورد ذكرها في الآية رقم 12 من سورة الواقعة، 4 جنة المأوى كما ورد ذكرها في الآية رقم 10 من سورة النجم، 5 دار السلام كما ورد ذكرها في الآية رقم 25 من سورة يونس، 6 جنة الخلد كما ورد ذكرها في الآية رقم 15 من سورة الفرقان، 7 عليون كما ورد ذكرها في الآية رقم 19 من سورة التطفيف. إذن الجنان أبوابها 8 وهي 7 بحسب ما رواه الشربيني عن ابن عباس، لكن هذا الذي رواه الشربيني عن ابن عباس فيه نظر، فما هو الصواب؟ الصواب ما جاء في القرآن أن الجنان 4، وين جاء في القرآن؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، كم؟ 2. طيب بعدين ومن دونهما جنتان، كم؟ 2 و2 كم؟ خلص. طيب قد يقول قائل ما هي هذه الجنان 4؟ جنة الفردوس، جنة عدن، جنة النعيم، جنة المأوى وجنة الخلد، أما الباقي فهي أوصاف، الباقي هي أوصاف، وقد تتعاقب هذه الأسماء فتطلق كلمة جنة النعيم على كل الجنان وتطلق كلمة جنة الخلد على كل الجنان وجنة المأوى على كل الجنان، ما في بأس. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى أما مقام أمين ومقعد صدق وقدم صدق فمن أوصاف الجنة تجري من تحتها الأنهار، صفة لجنات، وفيها إشارة إلى أن الجنات بسبب الماء خضرة بهجة دائما، ونسبة تجري إلى أنهار مجازية، وهو من باب توسع الكلام. من تحتها ومن يفيد المعنى الزائد وهو الاتصال مع التبعيض، قد يحذف من مبالغة فيفيد العموم والكلية، كما في البشارة للصحابة كما في الآية رقم 100 من سورة التوبة، فحذف من ها هنا يدل، فحذف من فهنا يدل على تعميم الأنهار وتوسعها. هذه فائدة لطيفة. في جميع المواضع في القرآن من تحتها الأنهار، إلا لما جاءت البشارة في حق الصحابة حذف كلمة من. إليش؟ معناها أن من عدا الصحابة، من عدا الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم من تحتهم أنهار مقيدة. من تفيد الصلة، وأما الصحابة فلهم أنهار مطلقة، فهم إذا جاءوا عندك فنهرك نهرهم، أما أنت إذا ذهبت عندهم فنهرهم ليس نهرك. فهمنا هذه؟ هذه فائدة حذف من في آية سورة براءة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ما في من، ما في من. نعم. الذين يتبعون ما يدخل معهم إن شاء الله بإحسان، بإحسان. هذا الشأن. نعم. صمي. قال رحمه الله تعالى: الأنهار، اللام فيها للعهد والمعهود، هي الأنهار الأربعة في الجنة كما في الآية رقم 15 من سورة محمد، وهذه وصول أنهار وتتفرع من كل منها ما لا تحصى ولا تعد. لا، قد ذكرت في رسالتي أو في كتابي، وهي الأحاديث الواردة في الأنهار والبحار، أن أنهار الجنة أكثر من أربعة. فهناك نهر الكوثر والنهر الأبيض، وبعد هاي صاروا ستة، و أي الفرات ثمانية، والنيل تسعة، لا دجلة لا، جيحون عشرة، سيحون 11. هذه أنهار الجنة. إذا طلعتم أخذوا نسخة من كتابي الأحاديث الواردة في الأنهار والبحار، عشان تعرفون أنهار الجنة وبحار الجنة وأنهار النار وبحار النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. نعم. أسماء الأربعة للجنة عشان أي طيب، الأسماء الأربعة للجنة: جنة الفردوس، وجنة النعيم، وجنة عدن، وجنة المأوى. نعم. إبراهيم عليه السلام قال جنة النعيم، طلب جنة النعيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نطلب الفردوس. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: من تحتها، الضمير راجع إلى جنات، والمراد منها الأشجار والقصور، أو المضاف محذوف أي من تحت أشجارها وغرفها. وقد ثبت في الحديث أن نهار الجنة تجري على سطح الأرض بين الأشجار من دون حفر، فيعلم أن الأنهار تجري تحت غصان الأشجار أيضا، فالمنظر عجيب وجميل لا يتصور. لماذا لا يتصور؟ لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جعل الله وإياكم والدينا ومشايخنا وذرياتنا من أهل الجنة. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: قوله كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، قد تم ذكر النعمة الأولى إلى ها هنا، وهو سكن أهل الجنة مع ما يحتاجون إليه. طبعا جاء في بعض المواضع في القرآن من تحتها، في بعض من تحتهم، من تحتها أي من تحت الأنهار، من تحت الأشجار والمساكن، من تحتهم أي من تحت الساكنين أهل الجنة. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: قوله كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، قد تم ذكر النعمة الأولى إلى ها هنا، وهو سكن أهل الجنة مع ما يحتاجون إليه. والآن يأتي دور ذكر النعمة الثانية التي هي توسعة الرزق، بقوله كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، الضمير راجع إلى جنات، ومن ابتدائية، رزقوا فعل مبني مجهول، وفيه إشارة إلى أن لأهل الجنة خدم يقدمون لهم الطعام. من ثمرة من الاستغراق العمومي أو للتبعيض، رزقا مفعول له، ورزقوا بمعنى إعطاء الرزق وإعداده، ورزقا بمعنى الوجبة. قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. ويطرح هنا السؤال الآتي: السؤال هذا اسم إشارة، والمشار إليه يكون حاضرا فيدل على أن الطعام حاضر، ورزقنا فعل ماض فالطعام موجود ليس مأكولا فلما عبر به بالماضي. الجواب كيف شيخنا السؤال؟ يعني السؤال الذي رزقنا هذا الذي رزقنا هذا اسم إشارة لشيء حاضر. طيب رزقنا شيء ماضي، فكيف الآن نجمع بين حاضر وماض؟ يشبه لي لا لا الآن خليك خلي اللي في ذهنك، خليك مع نص الآية هذا الذي رزقنا، يعني هذا اللي قدامنا هو نفسه مضى معنا. فالشيخ يقول كيف يكون مشارا إليه وقد مضى وسبق؟ الآن السؤال هذا فهمت السؤال؟ الآن سيأتي الجواب. الجواب أن لفظ التشبيه في العبارة محذوف والتقدير هذا مثل الذي رزقنا من قبل. نعم. من قبل فيها وجهان مشهوران، الوجه الأول المراد منها القبلية في الجنة، بمعنى أن الطعام البعدي يشابه الطعام القبلي من وجه في الجنة، ويرد على هذا أن كلمة كلما تدل على العموم، ويدخل فيه الطعام الأول في الجنة أيضا، فلا يصح معه معنى من قبل لأنه لم يشبه في الطعام القبلي إذ لا طعام قبله. الجواب أن كل ماء للعموم، إلا أن الطعام الأول خارج عنه بدليل القرينة العقلية واختاره ابن جرير. الوجه الثاني المراد منها القبلية في الدنيا، بمعنى أن طعام الجنة وثمارها تشبه طعام الدنيا وثمارها، لكن المشابهة تكون في الصورة والاسم، أما في اللون والطعم فتكون ثمار الجنة أفضل بكثير، والتشابه يطلق على التشابه من وجه أيضا كما نرى ذلك في آية رقم 41 بعد 100 من سورة الأنعام، وفي الآية رقم 23 من سورة الزمر. والحكمة في التشابه الأول إظهار قدرة الله تعالى بأن الصور متحدة والطعم والفوائد مختلفة، والحكمة على التشابه الثاني أيضا هذا والحكمة على التشابه الثاني والحكمة على التشابه الثاني أيضا لا خلاص يكون العبارة هكذا بأن الصور متحدة والطعم والفوائد مختلف، والحكمة على هذا التشابه الثاني أيضا أن الطبيعة تكره بشر. والحكمة على هذا صلحوا العبارة والحكمة على هذا التشابه الثاني أيضا أن الطبيعة تكره عادة الطعام غير المأنوس. الفاصلة تكون مضبوطة؟ كيف؟ الفاصلة تكون فاصلة نقطة ولا أي فاصلة؟ اللي بعد هذا لا لا ما في فاصلة. والحكمة على هذا التشابه الثاني أيضا أن الطبيعة تكره عادة الطعام غير المأنوس. يعني أنت رحت الصين جابوا لك طعام ما تعرف، فأنت عادة تشمئز ليش؟ ما تعرف أول مرة تشوف، فالعادة والطبع أن الإنسان يأنس الطعام غير لا يأنس إلى الطعام غير المأنوس. نعم صحيح. والحكمة على هذا التشابه الثاني أيضا أن الطبيعة تكره عادة الطعام غير المأنوس فيكون مشابها لما اعتادوا عليه في الدنيا، ويريد عليه أن من أهل الجنة أناس لم يطعموا كل ثمار الدنيا حتى هناك من ثمار ما لم يسمعوا أسماءهم، فلا يصدق عليهم هذا الوجه. وليس عند الجواب مقنع لهذا السؤال سوى أن نقول بالتخصيص فهو لا يناسب صفة الجنة. يعني كأن الشيخ توقف في المسألة، ما هو وجه قولهم هذا الذي رزقنا من قبل؟ لكن ما دام فيه أثر عن ابن عباس فهذا يجعلنا نتجرى فنقول الأمر كما قال ابن عباس، ليس شيء مما في الجنة مما هو في الدنيا إلا الاسم فقط، ليس شيء مما في الجنة مما هو في الدنيا إلا الاسم. فيقولون مثلا التفاح، البرتقال، الرمان، الرطب وغير ذلك، العنب، فيقولون العنب رزقناه في الدنيا، هذا الذي رزقنا من قبل يعني هذا هو العنب الذي رزقنا من قبل. في وجه آخر ذكره بعضهم أن قولهم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل خرج مخرج الاستفهام، خرج مخرج استفهام، بمعنى أهذا الذي رزقنا من قبل، أهذا الذي رزقنا من قبل، فيكون استفهاما، والجواب إنما يصبح حقيقيا واقعيا بعد التذوق وبعد الوقوع فيه، فحينئذ يعلمون أنه ليس مما رزقوه من قبل، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثالث أن المراد من رزقنا الوعد في الدنيا وتقدير العبارة وعدنا من قبل في الدنيا، ويؤيدهما في الآية رقم 74 من سورة الزمر. قال القرطبي: لكن إطلاق الرزق على الوعد بعيد لغة. يعني هذا وجه آخر، يقولون هذا الذي رزقنا من قبل أي هذا الذي وعدنا من قبل، لكن تفسير كلمة رزقنا بوعدنا بعيد من حيث اللغة، بعيد من حيث اللغة. نعم. حسنا. قال رحمه الله تعالى: وجه الرابع المراد من الرزق التوفيق الإلهي والمضاف محذوف معناه هذا جزاء الذي وفقنا في الدنيا، قاله الألوسي والبيضاوي، لكن الرزق بمعنى التوفيق وحذف المضاف بعيد، فالوجه الأول هو الأفضل عندي. الوجه الأول الشيخ يقول هو الأفضل عندي. إذن ما معنى الوجه الأول؟ أي هذا الذي رزقنا من قبل كلما جاءهم طعام يقولون هو الطعام الذي أكلناه قبل قليل، ثم يأكلونه وإذا به طعمه ألذ من الأول، فمعنى هذا أنهم في نعيم يرتقون ولا ينزلون. نعم. قال الله تعالى: وأوتوا به متشابها، هذا علة لقولهم هذا الذي رزقنا، لأن ثمار الجنة تشابه البعض. نعم. تشابه البعض، وبثمار الدنيا، لأن ثمار الجنة تشابه البعض وبثمار الدنيا، ومعناه واضح، لأن ثمار الجنة تشابه البعض، الرمان الثاني هو نفس الرمان الأول اللي أكلوا، الرمان الرابع هو نفس الرمان الثالث اللي أكلوا، فإذا ثمار الجنة تشابه بعضا، ما هو مثل ثمار الدنيا. ثمار الدنيا كيف؟ أنت قد تأكل تفاحة، العام الجاي لما نفس الشجرة تطلع لك تفاحة هي حامضة، صح ولا لا؟ أنت تزرع في أرضك بطيخا، في المرة القادمة من نفس الشجرة أكلت البطيخة الأولى حلوة، تأكل البطيخة الثانية ما لها طعم، لكن في الجنة لا، في الجنة ثمار الجنة تشابه البعض، ما يكون واحدة حلوة واحدة مرة، واحدة حلوة واحدة مزة، ما في هذا الكلام. فإذا هذا معنى ثمار الجنة تشابه البعض، أي من حيث الكمال، وبثمار الدنيا أي من حيث الاسم، تشابه ثمار الدنيا من حيث الاسم، ومعناه على الوجه الأخير أن جزاءهم متشابه لعملهم. أحسن. لأن ثمار الجنة تشابه البعض وبثمار الدنيا، ومعناه على الوجه الأخير أن جزاءهم متشابه لعملهم به، الضمير راجع إلى رزقنا أو ثمرة بتأويل الطعام، وتفصيل التشابه إلى رزقنا ولا إلى رزقة؟ رزقة. به الضمير راجع رزقا أو ثمرة بتأويل الطعام، وتفصيل التشابه والحكمة منه قد فصلناه من قبل، سنذكر مزيدا من تفصيل التشابه في سورة آل عمران إن شاء الله. قد ذكرت النعمتان والآن تذكر النعمة، قد ذكرت النعمتان والآن لا، وقد ذكرت يعني في الآية. نعم. النعمة الأولى وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات، النعمة الثانية أن لهم أرزاق في الجنات متشابهة الطعم ليس فيها حلو ومر ومز وإلى آخره، البشارة الثالثة لهم فيها أزواج مطهرة، البشارة الرابعة وهم فيها خالدون، فاكتملت أركان السعادة من كل وجه. الوجه الأول حسن المكان، جنات تجري، الوجه الثاني حسن ما به القوام رزقنا من قبل، الوجه الثالث حسن الأنس إنسان بوحده، أنت لو كنت بوحدك عندك 1000 حديقة أنت بوحدك شو تسوي؟ طيب يوم يومين تأكل وبعدين تمل ولا لا؟ طيب فأعطاك لهم فيها أزواج مطهرة. الوجه الرابع وهو الديمومة، لو أن الناس سكنوك في فندق 5 نجوم بعدين قالوا لك نطلعك منها أنت ما راح تتلذذ، ليش تقول الله بعد كم يوم راح يطلعوني من الفندق هذا؟ فتحاتي صح ولا لا؟ نعم. هذه تسمى أركان السعادة 4. نعم، حسن المكان وحسن إدامة الأرزاق وحسن الأنس والأبدية، نسأل الله أن يكون من أهلها. نعم. صلى الله عليه رحمه تعالى وقد ذكرت النعمتان، النعمتان نون المثنى دائما مكسور ونون الجمع دائما مفتوح، سهل هذه، هذان رجلان نعمتان صح؟ نعم. مسلمون مسلمين دائما نون الجمع مفتوح نون المثنى مكسور. ليش نون الجمع مفتوح؟ لأن الجمع قابل للزيادة، مفتوح واضح؟ نعم. صحيح. وقد ذكرت النعمتان والآن تذكر النعمة الثالثة بقوله ولهم فيها أزواج مطهرة، وكلمة لهم تدل على أن أهل النار محرومون من هذه النعمة لأن لهم تفيد التخصيص. نعم. وفيها تدل على استقرار النعمة في الجنة، نسأل الله من فضله. أزواج جمع زوج، ويطلق على الرجل والمرأة بشرط أن يكون بينهما زواج شرعي ويعم الحور وزوجات الدنيا، بدليل الآية رقم 22 إلى الآية 35 من سورة الواقعة، والآية رقم 20 من سورة الطور، والآية رقم 54 من سورة الدخان، والآية رقم 48 من سورة الصافات. طبعا هنا فائدة أن كلمة أزواج لهم فيها أزواج، أزواج أزواج جمع زوج، ويطلق على الذكر والأنثى، فإن كان ذكرا من أهل الدنيا استحق الجنة فله زوج من أهل الجنة، وإن كانت امرأة من أهل الدنيا من أهل الجنة فلها زوج من أهل الجنة، هذا معنى، هذا معنى يزوجون يعني يصنفون كل ذكر مع أنثى. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ولننوه هنا على فائدتين اثنتين تتعلقان بالموضوع وهما على النحو التالي: الأولى يطلق الزوج فيما إذا كان بين الطرفين توافق العقيدة والمناسبة والمحبة، أي بأن يكونا مؤمنين كما بين الله تعالى في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الآية رقم 6 من سورة الأحزاب، والآية رقم 28، والآية رقم 50، والآية رقم 53، والآية رقم 59 منها، وكذلك في آيات رقم 1 إلى 3 من سورة التحريم. التحريم؟ نعم، سورة التحريم. نعم، وليس التحريم. صحيح. قال رحمه الله تعالى وهذا دليل واضح على وجود كمال توافق العقيدة والعمل والأخلاق والمحبة بينهن وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول ابن القيم في جلاء الأفهام ويطلق الأزواج على النساء المؤمنين لأن بينه وبين زوجاتهم توافقا، ولا يطلق الزواج على النساء الكافرين لأن توافق العقيدة منتفية بينهما، ويطلق إذن المرأة كما نرى ذلك في الآيتين رقم 10 و11 من سورة التحريم. لذلك لاحظ في دقة التعبير في القرآن، لما كانت الزواج يفيد اقتران الرجل بالمرأة مع توافق في العقيدة فيأتي كلمة زوج، يأتي كلمة الزوج. طيب إذا كان المرأة لها زوج العقيدة مختلفة لا يقال زوج، يقال امرأة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، واضح؟ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ما قال زوج فرعون، ما قال زوج لوط، واضح؟ ما قال زوج نوح، حتى في قضية إن جاء آل لوط إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، ما قال إلا زوجه، قال إلا امرأته كانت من الغابرين. شفت الفائدة اللطيفة عجيبة، سبحان الله. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى وقد يطرح سؤال أنه قد أطلقت في القرآن كلمة امرأة على زوجات إبراهيم وعمران وزكريا عليهم السلام كما في الآية رقم 71 من سورة هود والآيات رقم 35 من سورة آل عمران والآية رقم 40 منها مع أنهن موافقات العقيدة مع الأزواج. نعم. الجواب: في هذه المواضع قد ذكرت قصص الولادة فيناسب تعبير المرأة لأن كلمة الزوج مشتركة بين الرجل والمرأة والولادة مختصة بالنساء. جواب سديد. نعم. الثانية: قد وردت مادة التزويج في القرآن 81 مرة ولمعاني مختلفة منها. الله، مادة كلمة التزويج واشتقاقاتها زوج في القرآن ورد 81 مرة ولمعاني مختلفة منها. الأول الزواج الدنيوي المعهود كما في الآية رقم 27 من سورة الأحزاب. الثاني الزواج الأخروي بالحور كما في الآية رقم 20 من سورة الطور. الثالث وزوجناهم بحور عين. نعم. الثالث للزوج كما في الآية رقم 30 بعد 200 من سورة البقرة. نعم. الرابع للزوجة كما في الآية رقم 20 من سورة النساء. الخامس للذكر والأنثى من الأولاد كما في الآية رقم 50 من سورة الشورى. أو يزوجهم ذكرانا وإناث، يزوجهم. نعم. السادس وصل الروح مع الجسد بناء على التفسير كما في الآية رقم 7 من سورة التكوير. وإذا النفوس زوجت، زوجت على أحد التفسيرين، لأن في الآية تفسيران، الأولى وإذا النفوس زوجت يعني صنفت، الطبال مع الطبال، الزمار مع الزمار، الرقاص مع الرقاص، المصلي مع المصلي، الصائم مع الصائم، المنافق مع المنافق، المؤمن مع المؤمن، هذا معنى وإذا النفوس زوج، وهذا المعنى هو الأشهر. المعنى الثاني وإذا النفوس زوجت أي دخلت روح كل جسد في بدنها، دخلت روح كل جسد في بدنها، الروح والجسد تزاوجا، نعم اتحدا. قال رحمه تعالى: السابع أنواع النباتات كما في الآية رقم 5 من سورة الحج. نعم. الثامن أنواع الإنس في الدنيا كما في الآية رقم 31 بعد 100 من سورة طه. التاسع أنواع كل شيء كما في الآية رقم 12 من سورة الزخرف. ومعنى الزوجية مرعية في هذه المواضع كلها. العاشر أنواع الإنس في الآخرة كما في الآية رقم 7 من سورة الواقعة. هو الظاهر أن هذا في خطأ مطبعي في الموضعين، لأن في الترجمة اللي عندي مو هكذا. إيش الثامن؟ أنواع الأنس في الدنيا، مو الإنس، أنس ما له علاقة بالإنس. أنواع الأنس في الدنيا. العاشر أنواع الأنس في الآخرة. نعم أحسن الله. قال رحمه تعالى: الثامن أنواع الأنس في الدنيا. لا العاشر وصلنا العاشر. نعم صلى الله. العاشر أنواع الأنس في الآخرة كما في الآية رقم 7 من سورة الواقعة. ها هنا بمعنى الزوجات سواء كانت زوجات الدنيا أو زوجات الآخرة. مطهرة من باب التفعيل للمبالغة، أي مطهرة من سائر قبائل الدنيا ونواقصها كالحيض والنفاس والبول والغائط وغيرها، وهكذا من مساوئ الأخلاق وكالكيد والمكر وغيرها. قد عبر بها بصيغة اسم المفعول مبالغة، لأن الله تعالى هو الذي قد طهرهن وخبأهن لهم وهم فيها خالدون. هذه نعمة الرابعة، والعبارة هذه قد وردت 38 مرة في صفة أهل الجنة وفي صفة أهل النار 29 مرة. فيها تدل على الخلود داخل الجنة، بل الخلود لأهل الجنة وللجنة ولنعيم الجنة. الخلود لغة البقاء والدوام، وهذا المعنى قد نفي الله تعالى. وهذا المعنى مكتوب عندك وهذا المعنى ولا بهذا المعنى؟ وبهذا المعنى. وبهذا المعنى قد نفى الله تعالى الخلود، نفى بدون ياء ألف مقصورة. نعم. وبهذا المعنى قد نفى الله تعالى الخلود عن الأنبياء إنهم لا يكونون على قيد الحياة دوما بل يموتونها ولا يخلدون فيها؟ نعم في الدنيا. نعم كيف في الدنيا؟ كيف في الدنيا؟ فإنهم لا يكونون على قيد الحياة دوما بل يموتونها ولا يخلدون فيها. نعم يموتون يعني يموتون فيها في الدنيا. نعم نشوف العبارة عند الشيخ كيف صاير. مشكلة في الترجمة وهم فيها خالدون. شفت شلون اختلف المعنى؟ يقول الشيخ هنا في الترجمة غير، فإنهم لا يكونون على قيد الحياة دوما بل يموتون ولا يخلدون فيها. بل يموتون صلحها ولا يخلدون فيها. نعم نعم نتكلم عن لغة عن الخلود داخل الجنة. اي ادري، والخلود لغة البقاء والدوام، وبهذا المعنى قد نفى الله تعالى عن الخلود عن الأنبياء في الدنيا. في الدنيا في الدنيا نعم. فإنهم لا يكونون على قيد الحياة دوما. نعم صحيح. وبهذا المعنى قد نفى الله تعالى الخلود عن الأنبياء في الدنيا لأنهم لا يكونون على قيد الحياة دوما بل يموتون وليخلدون فيها، كما ورد ذلك في الآية رقم 34 من سورة الأنبياء. قد يطلق الخلود على المكث الطويل ذكر القرطبي، وذكر غيره على العكس، أي أن الخلود في الأصل للمكث الطويل قد يطلق على الدوام والبقاء، فقول القرطبي هو الأرجح. يعني كلمة الخلود ما هو معناه في الأصل؟ هل الخلود في الأصل معناه المكث الطويل، أو معنى الخلود هو الدوام والبقاء؟ فالقرطبي وغيره من أهل العلم يرون أن معنى الخلود المكث الطويل، فإذا أكد بكلمة أبدا أفاد الديمومة. نعم أسلام. قال رحمه الله تعالى: فعلى هذا أبدا لتأكيد الدوام والبقاء. ثم معنى الخلود في الخلود في الآيات التي فيها ذكر الجنة الدوام، والخلود مع النار يراد به الدوام أيضا، لكن قد يراد به المكث الطويل كما في الآية رقم 93 من سورة النساء بناء على توجيه. نعم. قال الراغب في المفردات: أن الخلود يطلق على براءة الشيء عن براءة الشيء نقطتين براءة الشيء. نعم. أن الخلود يطلق على براءة الشيء عن الفساد وبقائه على حالته. فهذه الآية تدل صراحة على أن الجنة ونعيمها وأهلها يخلدون دائما ولا يطرأ عليهم الفناء، وهذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة، وخالفهم المعتزلة والجهمية، ولا يدل لهم أي دليل نقلي. طبعا بالنسبة لكون الجنة ونعيمها وأهلها يخلدون دائما ولا يطرأ عليهم الفناء، هذه المسألة في الحقيقة يعني لم يخالفنا فيها إلا المعتزلة يوافقون على ديمومة الجنة وديمومة النار، وإنما مخالفة المعتزلة من وجه أنهم يقولون أن المؤمن إذا دخل النار يخلد فيها ولا يخرج. أما الجهمية الفلاسفة فهم الذين يقولون بأن النار تفنى، ومنهم وهم فلاسفتهم يقولون أن حتى الجنة تفنى، وهذا كلام باطل، لأن الله سبحانه وتعالى في أكثر من يعني سورة من القرآن بين أبدية الجنة وأبدية النار. أي نعم الأبدية ليست ثابتة لذاتيهما، وإنما الأبدية لأن الله كتب لهما الأبدية، ولهذا قال خالدين فيها ما شاء الله، أي بمشيئة الله. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، لما كان الفرح والسرور في الحياة الدنيا بالمسكن والرزق الواسع والزوجة ذكرت هذه النعم الثلاثة في البشارة الأخروية أيضا، لكن لما كانت نعم الدنيا ناقصة بطوء الفناء والذهاب عليها أي وقت فذكرت صفة الخلود مع نعم الآخرة حتى تصير كاملة ولا يخاف صاحبه من الزوال أو الفناء. أحسنت، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى اللهم على نبينا محمد. تفضل أبو عبد الله، عندك سؤال. وإياك. طبعا قال الله عز وجل في القرآن يطوف عليهم ولدان مخلدون، خدم بأكواب وأباريق وكأس من معين، وفي آية سورة الإنسان يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هذا الخدم، فكيف بالمخدومين؟ إذا كان الخدم كاللؤلؤ يتلألؤون وهم يخدمونك، فكيف بمن يخدم؟ نسأل الله من فضل. نعم تفضل. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد الخالق. أحسنت، سؤال وجيه. في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، فكيف نقول بالخلود والسماوات والأرض ليست خالدة؟ هنا سؤال، لما أنت تسمع كلمة يوم تبدل الأرض غير الأرض، تبادل لدينك أي أرض؟ أحسنت، أرض الدنيا. طيب وإذا سمعت الله يقول عن أهل الجنة الحمد سيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، الحمد لله الذي أورثنا الأرض. أي أرض؟ خلص، إذن في أرض الجنة وفي أرض الدنيا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، سماء الجنة أرض الجنة. فهمت؟ ما في تعارض. ما لو جاء واحد وسألنا وقال لنا أرضكم هذه تفنى؟ نقول نعم. طيب وأرضية الجنة؟ لا تفنى، ما في تعارض. نعم. وإياك. ها عندكم أسئلة؟ عشان بيأذن المؤذن بعدين. تفضل. أعاذنا الله وإياك وإياكم من فتنة النساء ومن كل فتنة. إيش؟ نعم. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر نساء حور الجنة أو نساء الجنة قال حور مقصورات في الخيام، والأكمل فيهن قاصرات الطرف، أي أن عينها لا تقع على غير زوجها، وهكذا الرجال. لذلك لا يوجد في الجنة شيء اسمه هذا محارم وغير محارم إلى آخر. نعم تفضل. ها يزوجون؟ نعم، كل رجل مات من غير زوجة فيزوج، إذا كان من أهل الجنة يزوج من امرأة من أهل الجنة، وكل امرأة دخلت الجنة بلا زوج فتزوج من رجل من أهل الجنة. نعم، وهذا من معاني لهم فيها أزواج مطهرة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.